أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام الأحباب في هذا البيت الطيب العامر المبارك على طاعة الله عز وجل. وأسأل الله تعالى كما جمعني بكم هاهنا أن يجمعنا سويا بهذا الجمع مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد بفضلك وكرمك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وبين يدي هذا اللقاء أيها الكرام الأحباب، أدعو الله جل وعلا أن يغفر لفقيد هذا المسجد المبارك الحاج محمد الباسل رحمه الله تعالى، فهذا من حقه علينا. فإني أرجو حقيقة أن يكون هذا المجلس وهذا الاجتماع وهذا البيت المبارك في سجل حسناته هو وإخوانه ممن ساهموا في بناء هذا البيت، فلقد كان له قدم راسخة في بناء هذا البيت، ولعل الله جل وعلا أن يجعل ذلك قدم صدق له عنده سبحانه وتعالى. فأسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يثبته بالقول الثابت. اللهم اغفر له ولموتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل قبره نورا، اللهم اجعل قبره نورا وأره فيه مقعده من الجنة. اللهم أره فيه مقعده من الجنة. اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، وأدخله الجنة بغير حساب ولا عذاب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسألك اللهم ذلك لآبائنا ولأمهاتنا ولموتانا وموتى المسلمين جميعا يا رب العالمين. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صار إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا جميعا سكرات الموت، اللهم هون علينا جميعا سكرات الموت بفضلك وكرمك، إنك نعم المولى ونعم النصير. ثم أما بعد، إخواني وأحبابي، أعود إليكم بعد توقف في اللقاء الماضي مع موضوع بعيد عن موضوعنا، لنعود الليلة بإذن الله جل وعلا إلى النبأ العظيم، إلى هذا النبأ الذي دل الله جل وعلا الأمة عليه، وأجاب ربك جل وعلا في القرآن الناس عليه حين سألوا عن البعث، عن القيامة، عن الدار الآخرة، وما كانوا يصدقونها. فالله جل وعلا بين لهم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. فأنا أحاول معك من خلال هذه السلسلة التي نتحدث فيها عن الدار الآخرة والتي عنوانت لها بهذا العنوان النبوي العظيم، أحاول معك أخي الحبيب أن نعلم هنا قبل أن نتعجأ بالعلم عند الله جل وعلا. ولقد أرسل الله جل وعلا إلينا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بكتاب صدق وبكلام صدق لينبئنا ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم عما سيكون في هذا اليوم لعلنا نخاف. فأنا أعود في هذه المقدمة السريعة والكرم، أعود سريعا معك، أعود بقلبك، أعود بقلبك إلى هذه المشاعر التي كنا نعيشها، إلى هذه الأحاسيس التي استشعرناها حين يجمع الله جل وعلا الأولين والآخرين، حيث الكل خائف إلا من أمنه الله عز وجل، حيث الكل قد ارتعدت فرائصه، فأناس أناس قد سبقوا إلى الجنان بغير حساب، وآخرون قد حاسبهم الله جل وعلا حسابا يسيرا، عاتبهم عتاب من يحبهم ثم أذن لهم بالنجاة. وهناك صنف ثالث يحاسبه الله جل وعلا حسابا شديدا، صنف ثالث يحاسبه الله جل وعلا حسابا شديدا، ومن نوقص الحساب يوم القيامة عذب. اسمعي أيها الحبيب، اسمعي بقلبك هذا الموقف حيث يجمع الله جل وعلا، لا أقول الناس بل يسمع الله جل وعلا الإنس والجن، يجمع الله الطير والوحش، يجمع الله الهوام والسباع، يجمع الله الجن والملائكة، يجمع الله جل وعلا كل ذرة، فالكل معدود عند الله جل وعلا، ولن ينسى أحد، ولن ينسى أحد. اسمعي بقلبك هذا الموقف، وربك جل وعلا يأخذ قلبك بعيدا عن الدنيا لتعيش بالآخرة لتستحضر هذا الموقف. قال ربي إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. والله آية أيها الكرام، لو وعيتها بقلبك لخفت الآن خوفا كما خافه المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال لو تعلمون ما أعلم لبحثتم قليلا ولبكيتم كثيرا. افهم الآية، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يوم الحش والكل مسؤول عن نفسه، لا ينظر لا يمنف ولا يسرف إلا إلى عمله. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. استحضر الموقف. أنا أحاول مع هذه المقدمة، وأنا سأكلمك الليلة بعد أن كلمتك في اللقاء الماضي عمن يدخل الجنة بلا حساب، ثم كلمتك عمن يحاسبون حسابا شديدا او يحاسبون حسابا رقيقا من الله جل وعلا. والليلة قبل القصاص هناك اناس في ارض المحشر، هناك اناس في ارض المحشر يتركهم الله جل وعلا وينساهم ولا يكلمهم تحقيرا لشأنهم. فلقاء الليلة معكم تحت هذا العنوان، لا يكلمهم الله. في ناس بتحاسب، وفي ناس بيسدد عليه حساب، وفي ناس بيدخل الجنة بلا حساب، وهناك أناس يتركون ينسون نسيانا يكون هو أشد العذاب عليهم. فأعظم العذاب أن يعذب وهو محجوب عن الملك جل جلاله، كما ان اعظم نعمة يعيش اهل الجنة، ستسمع ذلك حين يتكلم عن الجنة، اعظم نعمة يكرم الله جل وعلا بها الجنة ان يرى الله عز وجل، واعظم عذاب يعذب به اهل الموقف او اهل النار ان يحجبوا عن الله جل وعلا، ان يتركهم الله تعالى، ان ينساهم. ومعنى النسيان هنا اي الترك، اي الترك، فما كان ربك نسيا. والله جل وعلا كما قال عن نفسه لا يضل ربي ولا ينسى، انما معنى النسيان وله الترك. فستسمع الليلة من لا يكلمهم الله جل وعلا. ولكن اخي الحبيب لابد ان تأخذ قلبك الان بعيدا عن الدنيا، اوعى تفكر في مال او في ارض او في عمارة او في وظيفة او في محل او في كلية او في فلوس، انسى الدنيا وعيش في الدار الاخرة، لعل الله جل وعلا ان يصلح قلبك بذلك. استحضر الموقف وربك جل وعلا يقول اسمع: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له، إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. من بين هؤلاء اناس لا يكلمهم ربه في هذا الموقف العصيب، تذكر هذا الحساب بين يدي الله جل وعلا، اناس يحاسبون. هل تعلم ان شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم العظمى كما ساتكلم عنها باذن الله جل وعلا، هل تعلم ان شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم العظمى انما تكون لاجل ان ينزل الله ليحاسب العباد؟ الناس تعبانة من ان شدائد ولسه ما جاش الحساب، فهم يستغيثون يريدون ان يحاسبهم الله عز وجل، يريدون ان ينزل الله لفصل القضاء، ينزل الله لفصل القضاء، وهؤلاء يتركون لا يكلمه ربه. تخيل الموقف، لن تنفلت صغيرة احدثتها الا وقد ابداها لك ربك، ثم يطرق هذا المجرم ولا يكلمه. سبحان الله. خلنا والله كنت بقى من كم يوم ان البصق في اتجاه القبلة ذنب يسأل عنه الانسان، لو ماشي الانسان بالشارع وبصق بس وكانت في اتجاه القبلة يسأل عن ذلك امام الله يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما روى أبو داود وابن حبان في صحيح من حديث حذيفة وصححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. ده حتى البصقة ستظهر أمام الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. موقف صعب يا أخواني والله. رجل ماشي في الطريق يوما وله صاحب اتفق مع صاحبه، قال له اللي يموت قبل الثاني يجي للثاني في الرؤيا يقول له كيف قابل الله عز وجل. فمات احدهما وتاخر في المجيء على صاحبه، واتاه بعد زمن فعاتبه صاحبه الحي في الرؤيا: لما تاخرت عني؟ لما لم تنصحني؟ قال: يا اخي لقد لقيت ما لم يدر ببالي، الم تسمع قول ربك وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون؟ قال: لقد كنت محبوسا اشد الحبس حتى فرج الله عني، فلقد سئلت في القبر عن كل شيء، يقول: حتى اني ذكرت اني كنت اسير يوما على جسر بين ارضين. ماشي ما بين ارضين، دي مزروعة ودي مزروعة، هو ماشي على الجسر اللي في النص، يقول: فوجدت حبة قمح موجودة على الجسر، بدل ما الناس تدوسها قال: فاخذتها والقيتها في احد الارضين. قال: سئلت لما القيتها هنا ولم تلقها هنا؟ هل دريت ان هي ملك لصاحب هذه الارض ام ملك لصاحب الارض الاخرى؟ فالموقف شديد ايها الكرام. تذكر يوم تبلى السرائر ويظهر كل مستور، تذكر يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا فاحذر ربك الذي يحذرك ويحذركم الله نفسه. هناك أناس في ذل هذه العرصات سبقوا إلى الجنان بلا حساب، وهناك أناس عوتبوا برقة من الملك الوهاب، وهناك أناس شدد عليهم الحساب، وهناك أناس يتركهم ربك جل وعلا ليكون هذا الترك هو أشد العذاب، لا يكلمهم الله عز وجل. من هؤلاء؟ من هؤلاء الذين غضب الله عليهم حتى تركهم فلم يكلمهم؟ من هؤلاء الذين أرموا بغضب ربهم عليهم وهم يترقبون جهنم والله جل وعلا قد خلاهم وتركهم؟ قال الله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. هؤلاء أناس آتاهم الله جل وعلا القرآن فكان يستطيع بالقرآن أن يكلم الله ويدخل الصلاة فيقرأ القرآن فيكلمه الله، كان يمكن له أن يقرأ القرآن في الدنيا وهو يصلي فيكلم ربه ويكلمه الله جل وعلا، لكنه أعرض عن القرآن. أو آتاه الله جل وعلا القرآن فاشترى به ثمنا قليلا. وأنا لا أريد أن أسقط عن الواقع حتى لا يصاب الناس بالروح، لكني أقول لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن أكثر من آتاه الله القرآن أو كثيرا ممن آتاه الله القرآن من المنافقين، بل أكثر المنافقين ممن آتاهم الله القرآن. ده مش كلامي، أكثر المنافقين الذين لا يكلمهم رب العالمين يوم القيامة ممن آتاهم الله القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي يفزع كل ذي قلب حي. والحديث رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص، وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر منافقي أمتي قراؤها، أكثر منافقي أمتي قراؤها، أكثر المنافقين في القراء والعياذ بالله. فهذا رجل لم يكلمه الله جل وعلا إذ كان كلامه لربه في الدنيا ميسرا، ولقد يسرنا القرآن للذكر هو كلام الله، لكنه أعرض أو أكل بهذا القرآن ما أراد أو اشترى به ثمنا قليلا. أولئك المعذبون، أولئك الذين لا يكلمهم الله جل وعلا. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذرك كما في حديثين ربما تسمعهما لأول مرة، وكلا الحديثين في مسند أحمد وعند البيهقي ورواهما الطبراني. الأول من حديث عبد الرحمن بن شبر، والثاني من حديث عمران بن حصين. حديث عمران بن حصين قال فيه الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اقرأوا القرآن واسألوا الله به الجنة، اقرأوا القرآن واسألوا الله به الجنة قبل أن يأتي أناس يقرؤون القرآن ويسألون به الناس الدنيا. الكلام ده موجود ولا مش موجود يا فندم؟ اقرأوا القرآن واسألوا الله به الجنة قبل أن يأتي أناس يقرؤون القرآن ويسألون الناس به الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع في كتاب الحديث، قال: فإن القرآن يتعلمه ثلاثة: رجل يقرأه، رجل يباهي به، ورجل يستأكل به، ورجل يقرأه لله. شوف النبي آخر إيه؟ ليقرأه إلى آخر واحد لأنه قليل. رجل يباهي به، ورجل يستأكل به، ورجل يقرأه لله. هذا القرآن مبسوط، أعطاه الله جل وعلا صوتا جميلا أو حسنا يباهي به، حتى أن الناس ربما يقدمون أحدهم ليغنيهم، بتعبير النبي ليغنيهم، لا يقرأ ليغنيهم وإن كان أقله فقها. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستا، يعني بادروا بالأعمال قبل أن يكون ستة أشياء، بادروا بالأعمال ستا: إمارة السفهاء، إمارة السفهاء، وبيع الحكم، واستخفافا بالدم، وقطيعة الرحم، وكثرة الشرط، الشرط يعني، وكثرة الشرط، ونشوا يعني نشأ يعني صغارا، ونشوا يتخذون القرآن مزامير، يقدمون أحدهم لا ليقرأ لهم ولكن ليغنيهم، والعياذ بالله. لذلك حذرك النبي، قال النبي عليه السلام: بادروا بالأعمال ستا. سأقول لك بالترتيب طالما الأخ بيكتب، أنا قدمت الشاهد في أخذت الشاهد في الأخير، هقول لك بالترتيب النووي. قال النبي عليه السلام: بادروا بالأعمال ستا: إمارة السفهاء. والله يخلنا كل واقع، إمارة السفهاء، وبيع الحكم. عضو مجلس الشعب كان معروف، اللي يدخل كلية الشرطة والحربية كان معروف، وبيع الحكم، واستخفافا بالدم، يقتل الأخيار وتصبح دماؤهم أرخص الدماء، واستخفافا بالدم، وقطيعة الرحم، وقطيعة الرحم، ونشوا يتخذون القرآن مزامير، يقدمون أحدهم لا ليقرأ لهم ولكن ليغنيهم. السادس: وكثرة الشرط، كثرة الشرطة. فنحن نعيش في هذا الزمان، فمن زماننا من سيقف يوم القيامة ولا يكلمه الله جل وعلا؟ مع المنافقين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، حديث عبد الرحمن بن شبل الذي أيضا رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، شوف عبارة ستة: اقرأوا القرآن واعملوا به، اقرأوا القرآن واعملوا به، ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. اقرأوا القرآن، يبقى قراءة. اثنين: واعملوا به. ثلاثة: ولا تغلوا فيه. أربعة: ولا تجفوا عنه، ما تغلوش. خمسة: ولا تأكلوا به. ستة: ولا تستكثروا به. الإيمان بكام؟ والله سمعته بأذني، وضعوا له راتب معين لإمام، لا مانع أن يؤخذ أجرا على تفريغ الوقت، لا مانع، إنما سمعت والله بأذني. من يقول هو بيصلي خمس فروض، ده أنت لو حسبت الفرض باتنين تلاتة جنيه في خمس فروض في اليوم يبقى 15 جنيه في شهر، يبقى كذا. أعوذ بالله. ده النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يؤذن رجل بالناس قال النبي: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، نهانا النبي أن نأكل بالقرآن أو أن نستأكل بالقرآن. طب واللي بيحفظ قرآنه بيجيله راتب، والإمام مسجده بيجيله راتب، هذا يأتي على تفريغ وقته لا على القرآن. فلا يعدل القرآن شيء في الأرض أبدا. فكلام الملك هو ملك الكلام سبحانه وتعالى، ملك هو ملك الكلام، كلام الملك هو ملك الكلام. لذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا بأن أكثر المنافقين في القراء. اللهم ارزقنا إياكم الإخلاص والصدق. هؤلاء أناس اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، فهؤلاء يتركهم الله جل وعلا يوم القيامة ولا يكلمهم. وصنف ثاني، الله جل وعلا لا أقول لا يكلمهم فقط، بل ولا ينظر إليهم، بل ولا يزكيهم، لا يطهرهم من ذنوبهم، ولا يغفر لهم خطاياهم، ولهم عذاب أليم، كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم، وروى أصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو من قبل في مسند الإمام أحمد من حديث أبي ذر أن النبي شبه طريق النبي في عرضه قال النبي عليه السلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: من هم يا رسول الله؟ خسروا وخابوا. معقول النبي يقول الكلام ده كله وفي ناس كده؟ من هم يا رسول الله؟ خسروا وخابوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر مرة ثانية: من هم يا رسول الله؟ خسروا وخابوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر لهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هم يا رسول الله؟ خاسروا وخابوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسبل. يلي بتستهين بان بنطلونك نازل تحت الكعب، يلي بتستهين بان الجلابية طويلة، يقول لك انت فاكر ان الدين في الدقن والجلابية؟ ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، لا ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا معنوا أليم. واحد المسبل. والمنفق سلعته أو المنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان. المسبل الذي جعل ثوبه، وأعني بالثوب الإزار أو الرداء، أعني بالثوب البنطلون أو الجلابية، مش أشهر الجلابية والبنطلون نازل، حرام. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، يقول صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. حرام، مكسوف للبنات في الجامعة يقولوا عنك بقى شيخ، مكسوف، تأثر ثوبك. والنبي كان إزاره بنطلون النبي إلى منتصف ساقه، يعني ما بين الركبة وبين الكعب، الكعب اللي انت بتسميه بذر الرجل مش العقب، الكعب لا يجوز أن ينزل الثوب تحته، لا إزار ولا رداء، لا قميص ولا ثوب ولا بنطلون، بل ولا عمامة. يعني لو واحد لبس عمامة وطولها أو حط عباية على دماغه ونزلت عباية اللي بيسوها والناس لازم تصلي الفجر عشان البرد، بيستهين ما فيها. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال كما روى أبو داود والنسائي بن ماجه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة. الإسبال في الإزار والإزار البطول والقميص والجلابية والعمامة. ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ارجع لبادي، ارجع لبادي على طول، كن بمطيلك عند الترج أصلا عشان لا تسمح بعد ذلك للشيطان أن يغويك إذا دخلت الجامعة واستحييت من البنات. كتير كده من الشباب والله يدخل المسجد يقلب البنطلون، ويمشي بالشارع يطول البنطلون، ويروح الجامعة يطول البنطلون، الشغل محرج. هذا كالشاتتي عرض، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وهذا الذي له وجهان هو المنافق والعياذ بالله، لا يكلمه الله يوم القيامة المسلم. فاتق الله جل وعلا وقص ثوبك حتى تقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم. لعظم أمر الإسلام ذكر فيه هذا الوعيد أو أربعة توعدات من النبي عليه الصلاة والسلام، بل من الله جل وعلا، لا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه ولا معذب إليه في المسجد الأول واحد. لذلك فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو ينام على فراش الموت بعدما أصيب وخرج جرحه يشرب دما، خلاص بيموت، ما عرفش يكمل الصلاة، ما استطاع أن يقوم. وجاء عبد الرحمن وعثمان وبعض الصحابة يدخلوا عليه، وكان من بين هؤلاء غلام، غلام فتى 10 سنين ولا 11 سنة داخل، فوجده عمر قد أسبل إزارة سب تعمله، فنادى عليه عمر، ده بيموت، نادى عليه عمر، قال يا غلام يا بني ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، هو بيموت. فاتق الله جل وعلا ولا تنزل ثوبك حتى لا يكون مخيلا. هتقول لي لا ده مش خيلاء، ده مش خيلاء. قال النبي والإسبال من الخيلاء، والإسبال من الخيلاء، عافانا الله وإياكم. فمن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله جل وعلا إليه يوم القيامة. كذلك أو رحل المسبق. اثنين، المنفق سلعته بالحلف الكاذب. أنا عايز بتوع المحلات وبتوع التجارات يسمعوا، المنفق سلعته بالحلف الكاذب، يعني يجي له واحد يقول له والله بتمنها وهو كاذب، مش بتمنها، والله واقف عليا بخسارة وهو عارف ان مش بخسارة، ده هو واخد بونص، يمكن التجاري يعرف يعني ايه بونص، واخد عليا بونص وما خسر، يوم هو واقف بيعرف تمنها. كذاب، اتستهين بيمين الله، هذا فجور، يحلف بالله كاذبا ولا يقدر عظمة الله. الله جل وعلا هذا الذي لم يقدر عظمته في الدنيا يخليه الله جل وعلا ويتركه يوم القيامة. فأقول لكم أيها الكرام، الذي لا يعرف ولا يقدر عظمة الله جل وعلا فيحلف بالله كاذبا، كاذبا. وما أكثر الحلف الكاذب لا سيما في الأسواق، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام التجار هم الفجار، الفاجر الذي يحلف بالله كاذبا. يا أخي، ده الملائكة لعظمة الله جل وعلا تعجبت، وربك جل وعلا الذي ملك السماوات والأرض قادر أن يسقط السماء على هذا الذي يحلف كاذبا. من أعجب ما سمعت، من أعجب ما سمعت، ما رواه الطبراني والحاكم من حديث أبي هريرة وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع، أذن لي أن أحدث عن ديك، ديك، أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض، رجل وصلت لبطن الأرض، وانثنى عنقه تحت العرش، يعني عنقه تخطى السماوات السبع وتخطى الكرسي وهو تحت العرش، ده خلق من خلق الله. أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض وانثنى عنقه تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أعظمك، والله تعالى يقول: لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا، لا يعلم ذلك من حلف به كاذبا. انت بتقول والله العظيم، عارف ايه العظيم؟ هؤلاء الذين لا يقدرون الله جل وعلا ويستهين بهذا اليمين ويحلف بالله جل وعلا ايمانا مغلظة وهو كاذب ليقتطع بها، ليقتطع بهذه اليمين ارض مسلم او مال مسلم، فيلقى الله جل وعلا وهو عليه غضبان. من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. فالذي لا يعظم الله جل وعلا يتركه الله جل وعلا يوم القيامة وينساه. وفي حديث شبيه بهذا الأول رواه أبو داود من حديث جابر بن عبد الله وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك، عن ملك من ملائكة الله تعالى حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام وهو يقول: سبحانك حيث كنت. ملك يعلم عظمة الله جل وعلا. هذا الذي يحلف بغير الله أو يحلف بالله كاذبا جاء بشيء إد عظيم، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن وتخر وتخر عليه السماوات وتنقلب الأرض عليه هدا. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ما لكم لا ترجون لله وقارا. بل ربما يستهين الإنسان باليمين فلا يصدقها. النبي يقول: من حلف له بالله فليرضى. يقول لك: والله ما جبتها. انت كذاب. لا لا لا، حلف لا، صدق انه يحلف العظيم. لقد رأى عيسى ابن مريم كما ثبت في صحيح البخاري، رأى عيسى ان النبي عليه الصلاة قال: رأى عيسى ابن مريم رجلا يسرق. ده بسرق قدامه. فقال له عيسى ابن مريم: اسرقت؟ انت تسرق؟ قال: كلا والذي لا اله الا هو. حرام حلف. كلا والذي لا اله الا هو. قال عيسى ابن مريم: امنت بالله وكذبت عيني. وربما لا يرضى كثير من الناس بيمين الله العظيم. والله العظيم ما انت خارج النار، والله العظيم ما انت شايل البتاع دي النهارده لنكتب والله وتيجي تشتغل. طب عليا طبعا ما انت شايلها، عدلت عن العظيم الى اقل منه، بل هم بربهم يعدلون. اتق الله ولا تحلف بغير الله وعظم ربك. فهؤلاء التجار الذين اشتروا دنياهم، اشتروا دنياهم وتركوا اخراهم، اخذوا دنياهم وتركوا الارض بيمين فاجره، اقتطعوا به مال امرئ مسلم او حق امرئ مسلم او ارض امرئ مسلم او غير ذلك، سيلقون ربهم جل وعلا يوم القيامه وهو عليهم غضبان، ولن يكلمهم ولن يزكيهم من ذنوبهم، وسيتركهم يوم القيامه في عذاب اليم. المسبل والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان، الذي يعطي يعطي ينفق ويمن على الناس. لحم اختفك من خيري، منان. قلت بس عشان تعرف ان احنا يعني بتاع، بس مالكش دعوه، توكل على الله عليا، انا موجود. لست ترزق. هذا الذي ينفق ويمن يتحسر ولا يكلمه الله. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. المنان ده زي المرأي بالضبط، كالذي ينفق ما له رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. المنان اللي أنفق الملايين بس من تراب، انفاقه ده كله زي كأنه تراب موجود على صخرة أملس صفوان صخرة ملساء، والعمل ده زي التراب، نزل مطر الرياح فمسح كل عمل صالح كان له، فيأتي بحسنات الأمثال جبار تهامة بيضاء، لكن يجعلها الله هباء منثورا. إخوانا، عدم تكريم الله للإنسان مسألة صعبة. إخوانا، ده صحابة ثلاثة، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرة بن ربيع، تخلفوا عن النبي في غزوة تبوك كما ثبت في صحيح مسلم، تخلفوا عن النبي، إنما بس هجرهم ما كلموه، إنما صحابة 50 يوم. قال كعب بن مالك: لا أستطيع أن أصف قدر الهم الذي أصابني إلا كما قال ربي وعلى الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، قال: ضاقت علي نفسي فعلا، وضاقت علي الدنيا على تسعها كأن حبل يخنقني. لماذا؟ لأن النبي ما كلمه 50 يوم بس. فما ظنكم ورب العالمين يترك هؤلاء 50,000 سنة ولا يكلمهم، حتى إذا دخلوا جهنم قال لهم كذلك: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فثلاثة لم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 يوما، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وأوشكوا على الهلاك حزنا وفرقا وضيقا وهما وكربا، فما ظنكم بمن يتركه الله جل وعلا يوم القيامة لا يكلمه 50,000 سنة؟ الأمر صعب والله. وبعد ما يترك الله 50,000 سنة يلقيه في جهنم ولا يكلمه، بل يحشره إلى جهنم فلا يرى ولا يسمع ولا ينطق، ويحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبطنا وصما، مواهم جهنم كلما خبت ذهنهم سعيرا. بل في أرض المحشر لا كلام، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. لا تستهن أيها الكريم بعدم كلام الله جل وعلا لهؤلاء المجرمين. كذلك ممن لا يكلمهم الله يوم القيامة ثلاثة آخرون غير المنان والمنفق صنعته بحال الكاذب والمسبل، غير هؤلاء ثبت في صحيح مسلم وسنن النسائي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. شيخ زان، عجيبة، راجل شاب ويقع بالزنا، بدل أن يكون الشيب تذكرة له باقترابه من الله جل وعلا لا يزداد من الله إلا بعدا. لقد ماتت شهوته أو قاربت أن تموت، ومع ذلك لا زال يقع في الفاحشة والعياذ بالله. واحد من المجرمين ممن يعيشون في زماننا الآن أو هلك قريبا، ممن يسمونهم بمتحضرين وهذه الألقاب التي يعني يلقون عليهم كأنها عنب مستديرة تحيط به. لما رجع من رحلة في أوروبا جلس فيها 4 سنوات تقريبا، يقولون له كان عمره أكثر من 80 سنة: ماذا أعجبك في أوروبا؟ قال: أعجبني الزواج الجماعي أو الزواج الجماعي، الزنا الجماعي، هذا الذي أعجب صاحب 80 والعياذ بالله. يا أخي، المفروض لما تشوف شعر شيء بديا هتبقى نورك يوم القيامة، تقبلها وتقول: الحمد لله أن أرسلت إلي رسولا يذكرني بقرب أجلي. ولكن للأسف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقتربت الساعة ولا يزداد الناس من الآخرة إلا بعدا، ولا يزدادون على الدنيا إلا حرصا، ولا يزدادون من الآخرة إلا بعدا. لما كان ملك الموت يأتي إلى يعقوب يزوره، فقال نبي الله يعقوب كما ذكر، قال نبي الله يعقوب لملك الموت: إذا جئتني يوما لتقبض روحي فأرسل إلي قبلها رسولا يخبرني بقرب ذلك. هذا عهد بيني وبينك ملك الموت، تبقى تزورني على طول. لو جئتني في الصورة التي استقبضني عليها قبل أن تأتيني أرسل إلي رسولا أو رسولين. فجاء يوما زائرا أم قابلا، زائرا مرة ثانية، زائرا مرة جاءه قال: جئتك قابضا. قال: وأين العهد الذي بيني وبينك؟ ألم نتفق؟ ألم تعاهدني أنك إذا أتيت لتقبض روحي أرسلت إلي رسولا أو رسولين ليذكرني؟ قال: بلى يا يعقوب، أرسلت إليك ثلاثة رسل، هذه رسلي إلى بني آدم يا يعقوب: بياض شعرك بعد سواده، وضعف بصرك بعد قوته، وانحناء ظهرك بعد استقامته، تلك هي رسلي إلى بني آدم يا يعقوب، وجاءكم النذير. ما عادش لك عذر. وقد بدأ الشباب الآن يشيب، هالمعيرة بدأ الشباب الآن يشيب لأن النهاية قربت. فتعب وقف مع نفسك، يا من بلغت الستين ما عادش لك عذر خلاص، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح البخاري حديث أبي هريرة: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ ستين سنة، ما عادش العذر، كل الأعذار جات له. تفكر في دنيا دي بقى، ستين سنة يعني خلاص، يعني هتموت بعد كم سنة؟ من الستين إلى سبعين لسه بتدور على بنية العمارة، ولسه مهتم بسواء الأرض، ولسه مشغول بانك تجيب المحمول الموديل الجديد، ولسه نفسك تركب العربية اخر موديل، ولسه رايح تتفسح في بلاد الفساد والعور. خلاص لم يعد لك عذر. ويا من جاءك النذير ورأيت الشيب في شعرك، اياك ان تقف في المرآة او تقول الحلاق شيله. هذه رسالة من الله جل وعلا اليك لتستحضر اقترابك. فهذا الشيخ، الشيخ يعني رجل مسن الذي يقع في الزنا والعياذ بالله، ليه؟ خلاص ما عادش عند الدنيا يعصي الله جل وعلا، هذا يمقته الله جل وعلا ويتركه ولا يكلمه. شيخ ظالم وملك كذاب. ملك انت خايف من ايه؟ بتكذب ليه؟ ومع ذلك يكذب. ملك كذاب، هذا يعذبه الله جل وعلا، والكذب كما تعلمون ممقوت. فقد يكتب عند الله جل وعلا كذابا ويسود وجهه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ولا يكلمه الله جل وعلا. وعائل مستكبر، فقير ومتكبر، على ايه؟ انت عندك ايه تكبر بيه؟ على ايه؟ عائل مستكبر. والكبر لله جل وعلا، فمن نازع الله الكبر عذبه الله سبحانه ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما عذبته. ويعذب هو محجوب عن الله جل وعلا لا يكلمه. الفقير بيتكبر، بيتكبر بإيه؟ على إيه؟ هؤلاء لا يكلمهم الله يوم القيامة. كذلك ممن لا يكلمهم الله جل وعلا يوم القيامة، وهذه رسالة، وكل هذا واقع أيها الكرام، كما ثبت في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم، وقد رواه قبل ذلك النسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، اسمع: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث. العاق، الله لا يكلمه ولا ينظر إليه، العاق. فلقد أمرك الله جل وعلا أن تطيع والدك في أو والدتك في طاعة الله، لو امرك ابوك ان تطلق امرأتك وقد احببتها طلقها. لو طلبت منك امك ان تفارق التي اختارتها لك ففارقها. فلقد امر عمر بن الخطاب ابنه عبد الله بن عمر بعدما تزوج امرأة واحبها ان يطلقها، فعرض ذلك على النبي. يا رسول الله ان ابي زوجني وهو يريد ان اطلق امرأتي. قال النبي طلق امرأتك. ولما قال ابو الدرداء اتاه رجل فقال يا ابا الدرداء ان امي قد اختارت لي زوجة. امي اللي اختارتها لي فتزوجتها وانجبت منها واحببتها ثم بعد ذلك تأمرني ان افارقها. قال ابو الدرداء اما اني لا امرك ان تعق امك ولا امرك ان تفارق امرأتك، ولكني اقول لك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوالد اوسط ابواب الجنة فان شئت فادخل وان شئت فدع. ده الباب قدامك، عاوز تدخل الجنة ولا مش عاوز؟ فالعاق الله جل وعلا يتركه تركا ولا يكلمه ولا ينظر اليه ولا يزكيه. العاق لوالديه. و والمرأة المترجلة، أظن طبعا البناطين انتشرت، أصبح يكاد يكون الزي الرسمي للبنات الجنس والاسترتش والبادي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. مرأة مترجلة التي تتشبه بالرجال، والديوث الذي يرضى الخبث في أهله. إياك أن تظن أن هذا بعيدا عنك. تقول الحمد لله مش ديوس. وهذا الذي ترك التلفاز في بيته لتتفرج امرأته وابنائه على الحب والقبلات، بما تسمي هذا؟ طب بالله عليك لو جيت الشارع الان ولقيت مجرم بيقبل مجرمة قبلة شيطانية ويحتضنها في الطريق ويفعل معها ما رأيته في التلفاز، شفته في الشارع، تعمل ايه؟ ده انت لو عندك مروءة، مش هقولك دين، هتفور تمشي. لو عندك مروءة، اهو في ناس بيشوفوا المنظر ده يقولوا تعالى البيت بلاش في الشارع، تعالى عشان عيالي يتفرجوا وزوجتي تتعلم، تعالى تعالى. هو ده التلفزيون، هو ده التلفزيون. انت لا تطيق ان ترى امرأة متبرجة ترقص في الشارع رقص المرأة التي جئت بها لترقص في بيتك امام امرأتك في التلفزيون. هذا الذي يرضى الخبث في اهله دلول، يقعد كده مع زوجته والعيال فرع الفيلم. ولو مؤدب قوي لو جات اللقطة دي انت تعمل ايه يا محمد؟ يعمل ويتكلم. أعوذ بالله. هذا الذي يرضى الخبث في أهله ديون لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. كذلك ممن لا يكلمهم الله جل وعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت عند النسائي من حديث أبي هريرة وصححه الشيخ الألباني إن الذي يأتي امرأة في دبورها لا ينظر الله إليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم: رجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب. عارف يعني إيه؟ محمول ده بكام؟ جايب لي 1000 جنيه. والله العظيم جايب لي امبارح 1000 جنيه وهو كاذب. ان واحد هيديله 1000 جنيه لسه واحد فصله امبارح ب1000 جنيه، مش ده كلام التجار؟ شنو على ب1000؟ هذا لا يكلمه الله جل وعلا، وهذا منتشر والله في زماننا هذا الغش. رجل حلف على سلعته بعد العصر كاذبا ليقتطع بها مال امرئ مسلم، ورجل اسمع ورجل منع فضل ماء عنده، ورجل منع فضل ماء عنده لابن السبيل، فيقول الله جل وعلا له يوم القيامة: اليوم أمنع عنك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. وهذا كثير، يكون بين يديه رزق الله جل وعلا وهو زائد عنده. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. قال الصحابة: فظل النبي يقول ذلك حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا فيما فضل عليه. بسرعة قلنا: وفي مسلم إمام أحمد وسنة أبي داود وراوي الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ورجل على حلف على سلعته بعد العصر يعني كاذبا، ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يفي له. أقول لك المدير لو ادى له حافز يشتغل، ما ادلوش يقول له على قد مرتبكم، قاعدة على قد مرتبهم هذه ليست في دينهم، اللي هو إن أعطاه رضي وإن لم يعطيه لم يوفي له، قاعدة على قد مرتبك ليس في ديننا، بل القاعدة في ديننا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستلقون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. كل بيحب نفسه وكل بيعمل حاجة غلط وبننكر. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ فبنعمل إيه؟ الناس كلها بقت حرامية، زي ما بتسمع كده، الناس كلها كده، الناس كلها كده، كلمة تسمعها على طول: الناس كلها كده، ما تغش أنت، لا، ما تأمرنا يا رسول الله؟ فبنعمل إيه في الزمان ده؟ نبقى زيهم؟ قال النبي عليه السلام: أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. اعمل اللي عليك أمام ربك فأنت تعامل الله جل وعلا لا تعامل غيره. وقال تعالى في الآية الثانية في سورة آل عمران التي شبيهة بآية البقرة قلتها: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك لا ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وهم عن ربهم يومئذ لمحجبون. كذلك ممن يحتجب الله عنه يوم القيامة ولا يكلمه ويتركه وينساه: الحاكم الظالم الذي عاش في قصره وحرسه حراسه ولم ينزل إلى رعيته. ده كلام النبي، ما قلتش كلام جديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رأى أبو داود وابن ماجه والحاكم من حديث أبي مريم الأزدي وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولي من أمر المسلمين شيئا فاحتجب دون خلتهم وحاجتهم وفقرهم وفاقتهم احتجب الله عنه يوم القيامة دون خلته وحاجته وطاقته وفقره. الجزاء من جنس عمل. وأنا لا أقول بأن ده رئيس دولتك ولا محافظ محافظتك، بل ولو كان رئيسك في العمل وقفل على الباب وممنوع الدخول وأنت تريد شيئا فمنعك، يحتجب الله عنه يوم القيامة وهو أفقر ما يكون وأحوج ما يكون إلى رحمة الله جل وعلا وإلى نظرة منه سبحانه وتعالى، لا ينظره إليه الله إذا نظر إلى عبده ما عذبه. فقطرة من بحر جودك تملأ الأرض ريا ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. يوم القيامة يفضح هؤلاء فلا يكلمهم الله جل وعلا وينساهم الله جل وعلا نسيانا أي تركا، كما قال تعالى: عن هؤلاء الذين نسيهم الله تعالى اللي كانوا بيقولوا نكت في الدين في الدين. قال تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يوم هذا. نسي لقاء الله فنسيه الله، لعب وضحك في الدين فينساه الله جل وعلا، أمده الله جل وعلا في عمره ونسي الآخرة. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم. وهؤلاء الذين نسوا في الدنيا خطاياهم ينساهم الله يوم القيامة. قال تعالى: وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا يكسبون، وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. من نسي ذكر الله ينساه الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. بالو أنت ما قرأش القرآن، بالو أنت ما ذكرش ربنا. وكذلك اليوم تنسى، فنسيان ذكر الله عقوبته نسيان يوم القيامة، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. نسيان الذنوب نسيان لله يوم القيامة. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. نسيان رسل الله إليك، ربنا يبعث لك واحد يذكرك بالله، يبعث لك مرض عشان تفوق، يبعث لك انك تفقد مالك عشان تفوق، واحد يموت قدامك عشان تفوق. رسل من الله لتستفيق ولا تنسى ربك ولا زلت ناسيا، فينساك الله يوم القيامة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، الآيات ونسيان الآخرة ونسيان القرآن. أخي الحبيب، إياك أن تنسى ربك فتنسى يوم القيامة وتترك وتحجب عن ربك. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أناس يكلمهم الله كلاما رقيقا، وأناس يحاسبهم الله حسابا شديدا، وأناس يدخلهم بغير حساب ولا عذاب، وأناس لا يكلمهم الله جل وعلا. ثم يقف الجميع بعدما حوسبوا أمام الله ليحاسب كل واحد أمام نفسه، وهذا هو القصاص، ليتمم الله عدله يوم القيامة. وهذا ما نتناوله في اللقاء القادم إن أحيانا الله جل وعلا وقدر لي معكم اللقاء ولقاء. أسأل الله جل وعلا أن يسرنا إياكم في الدنيا والآخرة، وأقول لكم هذا واستغفر الله لكم، وصلي لهم وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين. ولا تنسوا أيها الكرام صيام الأيام الثلاثة الوسطى من الشهر التي تسمى بالأيام البيض، يوم الأحد والاثنين والثلاثاء، صح كده؟